يعني الثبات على هذا الأمر. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن النوم في مواقف السيارات في المسجد النبوي، هل يعتبر ذلك خروجا عن الاعتكاف؟ نعم بلا شك، لأن مواقف السيارات ليست من المسجد، وكذلك دورات المياه، وإنما هي أعدت يعني مواقف للسيارات، وإذا خرج الإنسان إليها يعتبر قد خرج من المسجد. وهذا بخلاف هذا الفناء الذي تلاحظونه، فإنه معد للصلاة، وإذا امتدت الصفوف فهو يعني إن شاء الله له أجر الصلاة في المسجد، بل لو صلى فيه يرجى إن شاء الله أنه صلى في المسجد. أما إذا خرجت من هذا الفناء يعني في إلى دورات المياه يعني التي يعني تكون تحت هذا الفناء، فإن هذه خارجة عن المسجد، ولهذا إذا خرج إليها الإنسان يعني من المعتكف يكون خروجه بقدر الحاجة، ولا يمكث فيها فيظن أنها من المسجد. وما حكم السحور في ساحة المسجد للمعتكف؟ السحور كما سبق بينا أن الإنسان إذا وجد طعامه لإفطاره ولسحوره يعني في المسجد أن لا يخرج، وإذا لم يجد يعني فلا بأس أن يخرج إلى الساحات، لا بأس أن يخرج الساحات. والساحات فيها خلاف يعني بين أهل العلم، منهم من يرى أن لها حكم المسجد يعني مطلقا، ومنها من يرى أن لها أحكام المسجد يعني في بعض الصور. فإذا لم يجد يعني من يأتي بطعامه إلا في الساحة يعني فلا بأس، وإذا استغنى يعني بطعام في المسجد يستغني به عن الخروج إلى الساحة فهذا أحوط وفيه خروج من الخلاف. حكم الساحات هل هو خاص بالمسجد النبوي أم يعم ساحة كل مسجد؟ لا، الساحات عامة، يعني ساحات المساجد منها في كل المساجد، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم يعني في ساحات المساجد يعني هل هي منها أم لا، والمقصود بالساحات هو ما صور يعني حول المسجد يعني مما يصور ويكون له حكم المسجد، فهذا لا شك أنه يعني لا يجوز فيها البيع والشراء ولا يجوز أن يعتدى عليه، ولكن هل يأخذ حكم المسجد يعني في بعض الصور مثل الاعتكاف ومثل دخول الحائض وغيرها؟ فإن بعض العلماء يرى أن فناء المسجد ليس منه حتى يدخل في المسجد، ومنهم من يرى يعني أنه من المسجد. من كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز له أن يأكل من موائد الإفطار في الحرمين؟ سبق التنبيه على هذا، أن الذي يظهر والله أعلم من مما يقدم في هذا المسجد يعني في وقت الإفطار يعني لإفطار الصائمين أنه ليس من الصدقة، وإنما يفعل هذا بعض المحسنين يحتسبون الأجر فيما جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره، ولهذا تلاحظون أنه يشهد هذه الموائد يعني الأغنياء والفقراء وكلهم يجتمعون على موائد يفطرون ويدعو بعضهم لبعض، فهذا ليس من جنس الصدقة، وإنما هو من جنس الهدية ومن جنس يعني تقديم الطعام الذي يكون مقدورا عليه للغني، لكن إذا جاء هذا المسجد يعني قد لا يجد هذا الطعام فيقدم إليه هذا الطعام يعني على سبيل الهدية. وأنا أيضا أطلب من أصحاب السفر يعني أن ينووا بهذا الطعام أنه هدية للمسلمين حتى يتمكن من هذا أهل البيت، لأن أهل البيت لا تحل لهم الصدقة، فإذا كان هدية أكلوا منه. هذا سائل معتمر يقول إذا كان لابسا للباس الإحرام فهل يجوز له أن يغطي نفسه باللحاف واللحاف فيه الخياطة؟ لا بأس للمحرم يعني أن يتغطى ببطانية أو شرشف ولو كان فيه مخيط، ولكن لا يغطي رأسه. وأما يعني إذا كان هذا الشيء على هيئة البدن فلا يجوز له أن يعني يدخل يعني قدميه فيه، مثل يعني أن يكون يعني على هيئة السراويل ولو كانت يعني من الشراشف الضخمة، فإنه لا يجوز له أن يدخل يعني قدميه فيما هو على هيئة السراويل. وأما إذا كان يعني من البطانيات والشراشف التي ليس لها يعني تفصيل فإنه لا بأس ولو كان يتصل بعضها ببعض بخياطة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين.